صباح الخير على موجتنا 107.10 اف ام و 819 ام. البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من القاهرة. كنت بقول دايما فكرة اتخاذ القرار لابد ان ينبني على القرار ده على تحليل بيانات. اولا بيكون عندي قاعدة بيانات بعرف فيها الافراد او الاعداد ايه، الاحتياجات بتاعتها ايه، فبالتالي بقدر اوفر لهم هذه الخدمة بحيث يكون في تكامل في اداء الخدمة. كارت الفلاح مهم جدا، مش بس على مستوى الفلاح، على مستوى الفلاح، على مستوى المحصول، على مستوى نوعية الزراعة. كارت الفلاح دلوقتي بيغطي 8,300,000 فدان وتنفيذ 52,000 نشاط إرشادي لدعم المزارعين. وأيضا كارت الفلاح بيضم قاعدة بيانات ذكية ل4,800,000 مزارع. خلونا نتعرف أكثر حول كارت الفلاح وإلى أين وصل والمراحل، خاصة الدور الإرشادي من خلال هذا الكارت. لإضاءة الموضوع معي الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك دكتور خالد، صباح الخير. أهلا بحضرتك فندم، صباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين. أتعرف على يعني كارت الفلاح إلى أين وصلنا؟ هل تم التغطية بالكامل لكل مزارعينا ولكل الأراضي المصرية أم نحن في الإطار لسه في عندنا مرحلة قادمة؟ هو طبعا يعني كارت الفلاح ده طبعا مجهود كبير ومنظومة كبيرة بتقوم بها وزارة الزراعة من عدة سنوات، ويعني بدأ النهاردة نحس بمردودها، لكن طبعا كان في معوقات كتير في الأول لحد ما وصلنا لحد إن احنا النهاردة نعمل حوكمة كاملة وان ننقي الحيازات، وان النهاردة نضمن ان الدعم بيوصل لمستحقيه. عندنا كارت الفلاح النهاردة وصل لما يقرب من 5 مليون مزارع، بيضمن لهم ان بيتابع حصة الاسمدة المدعومة الخاصة بيهم من المصنع لحين وصولها الى المستفيد منها. فطبعا السنة دي كانت من اكبر السنوات اللي تم فيها التغطية، وتقريبا اوشكنا ان النهاردة كل واحد بيزرع في ارضه معاه الكارت الخاص بيه. وطبعا كارت الفلاح مهم جدا، واحنا كنا حريصين في الفترة اللي فاتت ان يوصل الدعم الى القائم بالزراعة، ودلوقتي هنصبح النهاردة كل فلاح مصري النهاردة مع كارت بيضمن مستلزمات الانتاج الخاصة بيه والتعامل معاه بطريقة الحوكمة. طيب خلينا نفصل لمستمعينا يعني ايه مستلزمات الانتاج. احنا بنتكلم على تقاوي، بنتكلم على اسمدة، بنتكلم على مبيدات، يعني ايه بالظبط؟ هو طبعا اهم شيء في المنظومة دي هو السماد المدعوم، لان الدولة بتدعم السماد بمليارات. فطبعا النهارده احنا كل مزارع بيزرع مساحه اقل من 25 فدان بنعتبر احنا من يعني المزارعين المستحقين للدعم، وبيكون معاه كارت الفلاح بتاعه وبياخد الدعم بتاعه لحصتين، حصه الموسم الصيفي وحصه الموسم الشتوي، وبيتم صرف الاسمده على دفعتين بحيث ان نضمن ان يوصل الدعم في لمستحقه في الوقت اللي بيتم فيه اضافه الاسمده. فاحنا حتى في الموسم الشتوي الحالي تم صرف الدفعه الاولى مع بدايه موسم الزراعه، ومن اول شهر يناير تم صرف الدفعه الثانيه. فالكارت ده بيضمن اول حاجه للفلاح ان ياخد، لان الاسمده طبعا احنا عارفين هي يعني سلعه مكلفه جدا على الدوله بتتكلف مليارات، فبالتالي احنا بنكون حريصين توصل للمستحق للدعم. اسمح لي اقف عند نقطه اخرى وهي الارشاد. كان في 33,000 ندوة توعوية خاصة بالإرشاد، وأيضا من ناحية تانية بشكل عملي في 19,000 حقل إرشادي ومساحات زراعية نموذجية للاسترشاد بها في عملية الإنتاج. أتعرف على هذا الأمر أيضا وكيفية تأثيره على التقاوي وعلى منظومة الزراعة بشكل عام؟ هو طبعا الإرشاد الزراعي هو ده اللي يعني اللي بيضمن لي إن أنا أوصل نتائج البحث العلمي للمزارع. النهاردة أنا بوصل في مصر النهاردة إنتاجية للفدان في القمح الثاني عالميا، في الأرز الأول عالميا، في عديد المحاصيل إحنا عندنا فيها نجاح كبير جدا في البحث العلمي وفي الإنتاجية. كل ده مش هحس بمردوده إلا لما يوصل عند المزارع ويطبع عند المزارع. فمن هنا بيتم عمل حقول إرشادية في كل القرى المصرية عشان المزارع يشوف النموذج قدامه ويبدأ يطبعه بنظام التبني. فمن هنا بيبدأ عندي ينتشر الطرق الحديثة للزراعة، تنتشر الأصناف الجديدة والفلاح يعرفها عشان بعد كده يبدأ يغير فيه الأصناف الموجودة عنده بأصناف جديدة مقاومة للأمراض، متحملة للضغوط المناخية، وأساليب جديدة من الزراعة زي زراعة المصاطب في القمح وزراعه التبادليه في الذره ومقاومه الافات بالاساليب الحديثه ومقاومه الامراض والخريطه الصنفيه للمحاصيل المختلفه. فده كله بيتم عن طريق منظومه كبيره اسمها منظومه الارشاد الزراعي، عن طريق الحملات القوميه والقوافل الارشاديه والندوات اللي بيتم عملها في كل محصول في كل موسم حسب البرنامج او حسب ما يحتاجه المحصول في هذا الاوان. احنا دلوقتي في انتشار كبير جدا، احنا بنقول 19000 حقل ارشادي في 25 السنه دي، في القمح بس عندنا 25000 حقل ارشادي، غير بقى المحاصيل الشتويه والمحاصيل الصيفيه. فاحنا بنضاعف مجهودنا في النشاط الارشادي علشان هو ده اللي بيضمن لي مردود للبحث العلمي، والحمد لله بيت مردوده. وعندنا السنه اللي فاتت كان في نتيجه النشاط الارشادي في زياده في توريد القمح، في زياده في انتاجيه القمح. فطبعا النشاط الارشادي بيشمل مدارس حقليه، ندوات حقليه. اخر حاجه نفذناها او احدث حاجه كانت ما يطلق عليه الليفنج لاب، اللي هو نظام المختبر الحي اللي بجمع فيه كل اصحاب المصلحه تحت سقف واحد، من مزارع، من مرشد، من مهندس زراعي، من باحث، من صاحب مبيدات، من مصنع، عشان الوقوف على اي مشكلات وتطوير المنظومه بالكامل. دكتور خالد، بالنسبه للمكافحه المتكامله، هل في جانب اتصالي ما بين الفلاح من ناحيه او المزارع قصدي والوزاره او القائمين على عمليات المكافحه، بحيث ان انا اقدر احتوي لو في اي اصابه ما تنتقلش للغيط الحوض اللي بعده الى غير ذلك؟ هو طبعا احنا تعب في مجهود كبير جدا بيوجد الارشاد الزراعي وادارات المكافحه في مديريات الزراعه، والباحثين موجودين معاهم باستمرار. ده برضو من خلال القوافل الارشاديه والمراكز الارشاديه اللي موجوده والندوات اللي بتتم. فجهاز المكافحه بيكون متواصل تماما مع المزارعين من خلال التواجد، وفي حاله حدوث او وجود او احتمال حدوث اي اصابات بيتم انتشار لاجهزه المكافحه ودعم المزارعين فنيا بالاساليب الحديثه والمبيدات الموصى بها. وعندنا طبعا في المعمل المركزي للمبيدات بينزل عندنا طبعا قائمه بالمبيدات الموصى بها لمكافحه الافات المعينه، وبيتم توفيرها في الادارات الزراعيه، وبيتم السيطره على اي مرض. الحمد لله ما عندناش الحمد لله دلوقتي اي مرض ادى تاثير معنوي حتى الان، الحمد لله اي مرض او اي افه بيتم السيطره عليها فورا. لكن هو الموضوع كله بيتوقف على وجود الباحثين وانتشارهم طبعا بناء على تعليمات معالي الوزير. احنا عندنا في تواجد باستمرار للباحثين من خلال الحملات القوميه. من خلال النهارده عندي اكثر من 500 مركز ارشاد على مستوى الجمهوريه متواجد فيها الباحثين باستمرار للوقوف على اي مشكلات وحلها فورا. دكتور خالد، الى اي مدى ساهمت منظومه كارت الفلاح في اولا ترشيد الري، تنسيق العمليه التعاونيه في الزراعه، ايضا تنسيق المكافحه الحيويه وانها مقدمه على المكافحه بالمبيدات الى غير ذلك، الى اي مدى ساهمت فيه اولا هذا الوعي وهذا الترشيد؟ هو بس انا بس نوضح ان كارت الفلاح هو الهدف منه بس وصول الدعم للمستحقين، لكن موضوع المكافحه والنشاط الزراعي ده بيشمل اللي معاه كارت الفلاح اللي هو المستفيد من الدعم، وغير المستفيد من الدعم اللي هو المستثمر والمساحات الكبيره. لان احنا هنا طبعا يعني الكارت ده مقصود بيه عامل زي كارت بطاقه التموين، ان النهارده اللي هو مستحق الدعم ده اللي معاه الكارت. لكن منظومه الزراعه احنا شغالين على كل المساحات وبننزل في شغلنا، ما يعني بنفرقش في المكافحه ومنظومه الري وتطوير الري بين المساحات الكبيره والمساحات الصغيره، لان ده منظومه زراعيه احنا شغالين فيها على مستوى المساحات الصغيره والمساحات المتوسطه والمشروعات الكبرى. فدلوقتي موضوع التطوير الري بيعمل على قدم وساق دلوقتي على مستوى الجمهوريه. في عندنا ملايين الافذنه بيتم يعني تسويتها بالليزر لتوفير او ترشيد استخدام الميه. منظومه الحمله القوميه القمح اللي ابتدت في ازراع المصاطب لترشيد استهلاك الميه، وتطوير الري الحقلي طبعا النهارده اللي بيطور الترع والمراوي ويحول النهارده اي محصول مستهلك الميه الى محصول بيروى ري مطور، سواء بالتنقيط سواء بالرش سواء بالشتل. فالنهارده اصبح عندنا النهارده منظومه تطوير الري ده يعني شيء النهارده اصبح يعني ضروري ومش مش مش مش مش يعني مش رفاهية مش اختياري مش رفاهية. لا اصبح النهاردة شيء مهم جدا، لان اي توسع في المساحات الجديدة بيعتمد على كمية المية اللي بوفرها قد ايه من المية اللي بتهدر في مصر. خلينا نقف على نقطة اخرى، من المستحق لكارت الفلاح؟ يعني مثلا مجموعة من الشباب عايزين يعملوا زراعات المحمية، سواء في بعضها بياخد مثلا يعني نقول عندهم 3 فدن 10 فدن الى غير ذلك، ما هي المواصفات للحصول على كارت الفلاح؟ هي طبعا كارت الفلاح بيشمل اي مساحة زراعية اقل من 25 فدان، اي مساحة اقل من اكتر 25 فدان ده بيعتبر مستثمر، وبيكون هو قائم على الزراعة بنفسه وبيكون عنده الامكانيات اللازمة. الاقل من 25 فدان ده بالدولة بتدعمه بكارت للفلاح ان هو ياخد الاسمدة المدعومة ويتم متابعته ومتابعة المشروع بتاعه. فبالتالي اي قائم على الزراعة بمساحة اقل من 25 فدان وطبعا تكون عنده يعني بتتحقق فيه الـ الـ الـ الـ الملكية وعدم المخالفة في الارض بيتم صرف كارت الفلاح بالنسبة له فورا. لكن لو في مشكلات في اراضي عليها خلافات على ميراث في مشاكل نزاعات طبعا لا يتم صرف كارت الفلاح الا باستقرار الملكية واستقرار الحيازة. سؤالي الاخير دكتور خالد، الى اي مدى ساهم كارت الفلاح بوصف قاعدة بيانات في النهاية في توضيح السياسات العامة لوزارة الزراعة وان هذا اولى على ذاك؟ هو طبعا في الفترة اللي فاتت كان كل الهدف ان احنا يعني يتم توزيع كارت الفلاح لاكبر عدد من المزارعين، وكنا النهاردة نوصل الى حوالي 5 مليون يعني 4.8 مليون مزارع. طبعا ده رقم كبير جدا واخد مجهود كبير جدا لحين تم تنفيذه. كارت الفلاح النهاردة بدأ يساعدني ان بدأت نقل حيازات الزراعية ووصل الى المستحقين للدعم، ووصل يساعدني برضو كمان في حصر المساحات للمحاصيل المختلفة، وبيؤدي معايا دور كبير جدا في ان انا النهاردة اتابع المحصول المزروع ايه وبدقة وبدون تدخل حصر بشري. فطبعا هو له دور كبير جدا في المنظومة، وهيبقى في الفترة القادمة بعد نقل الحيازات اللي هتتم هيسمح لي النهاردة ان انا اعرف اتعامل يعني الى حد كبير بطريقة رقمية مع المزارعين، وهيكون في تطوير اخر ان شاء الله، وهيكون في استخدام لابليكيشن معينة وتطبيقات معينة تخدم المزارعين في الفترة الجاية باذن الله. دكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، اشكر لحضرتك، صباح الخير يا فندم. شكرا على حضرتك، نبقى صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين، كل سنة طيبين. حضرتك بالصحة والسلامة. Thank you. والنصف. غول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق محمود عوض المقيم بقرية الشوشنة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: والله يا حضرات أنا اتضايقت لما كتبت العنوان قرية الشوشنة مركز يوسف الصديق. احنا بلدنا المفروض انها مركز لوحديها، وهو ده موضوع همستي اللي جاي اعرضها على حضراتكم. قرية الشواشنة بمحافظة الفيوم يا حضرات طلع لها قرار بانها تتحول لمركز من سنة 1984، والقرار ده تم التأكيد عليه بمعرفة سكرتير عام المحافظة سنة 2018، لدرجة ان اليافطة اتعلقت ومكتوب عليها مركز ومدينة الشواشنة. طيب خلاص يا محترم، الله طالما اليافطة اتحطت واتكتب عليها انها بقت مركز، انت زعلان ليه بقى؟ الف الف مبروك يا سيدي وعقبال البكار يا عم. مشكلتك ايه بقى يا اخ طارق محمود عوض؟ يا سعاده البي، احنا ما كناش بنطالب بيافطه، احنا طلبنا بتحويل القريه لمركز، وده اللي احنا اخدنا عليه موافقه من سنه 84، ولحد النهارده ما تحولتش المركز، ولحد النهارده احنا لازلنا تبع مركز يوسف الصديق. ماله وماله ما تحققش الدنيا يا اخي، وماله لما تبقوا تبع مركز يوسف الصديق؟ على فكرة مركز كويس اوي اوي اوي والله. يا سعادة البيه المدير، احنا مش عايزين نكون تبع مركز، احنا قريتنا كبيرة اوي وانتم طلعين لها قرار تحويلها لمركز، وده هيريح اهالي القرية، لان ساعتها هتبقى عندنا كل الخدمات اللي احنا محتاجينها، مكتب بريد، مستشفى، الترع اللي عندنا هتتغطى، والشوارع هتتسفلت، يعني هتبقى دنيا غير الدنيا. بس كل اللي انت قلته ده محترم مش هيتعمل يعني في يوم وليله، الحاجات دي محتاجه صبر ووقت واعتماد لميزانيه عشان التنفيذ، حاجات كتير يعني. والله عارف يا سعاده البيه المدير المحترم، المهم بس ان احنا نبتدي ناخد خطوة لقدام علشان الناس تطمن. عشان عجباني قوي يا سعادة البيه المدير المحترم دي، بس عينينا عينينا حضرتك والله احنا هناخد خطوة لقدام ان شاء الله، ان شاء الله هيتم تشكيل لجنة لتقييم الموقف ونبتدي بقى بعديها نتخذ اللازم على طول. قلنا خلاص يا حضرات، مدام هيتخذوا اللازم وناويين يشكلوا لجنة يبقى خير، لكن اتضح ان حكاية تشكيل لجنة دي حاجة كده عبارة عن فض مجالس زي ما بيقولوا علشان يرتاحوا مننا وخلاص. لا لا لا لا محترم، لا انا ما اسمح لكش يا مواطن تتجاوز وتتعدى حدودك في الكلام على الاطلاق مطلقا بتاتا ابدا. يا سيدي حقك عليا والله، بس انا يعني كنت عند سيادتك هنا من شهرين وقلت لي انكم هتشكلوا لجنه وما فيش حاجه تمت، فقلت بقى يعني ان الحكايه. لا لا لا لا تقول ولا تعيد، خلاص خلاص انا مش مستحمل منك كلام، فيش حاجه بتخلص كده في يوم وليله، وفي خلال 48 ساعه هتشوف الشغل على اصوله. ما تقعد تشرب حاجة، تعال عليه نشوف الراجل يشرب ايه. لكن برضو ما حصلش حاجة يا حضرات، فياريت ياريت تبلغوا سيادة المحافظ اننا عايزين تطبيق القرار اللي صدر بتحويل قرية الشواشنة لمركز. حاجة صعبة دي يعني. كريم رضا سليمان. يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على عيونك، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. يا صباح الورد ويوم نادي، والخير على أرضك يا بلادي، فجمال الشمس على الوادي، فعيون الورد يا صباح الورد، يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على عيونك، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. يا صباح الورد على شباب قايمين من الفجر واحبابك، بهمنا جايين على بابك وشبابك ورد، يا صباح الورد يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على عيونك، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. يا صباح الورد وفي أجمل من وردك ورد، ولا زي جمالك في عيوني أجمل ورد، يا صباح الورد وفي أجمل من وردك ورد، ولا زي جمالك في عيوني أجمل ورد، حرويكي بحبي وخليلك أيامك ورد، حرويكي بحبي وخليلك أيامك ورد، يا صباح الورد. صباح الخير على موجتنا 107.10 اف ام و 819 اي ام، البرنامج العام من اصل الرد. صباح الخير صباح الخير صباح الخير من القاهرة. الخبر المعانا بيقول 10 يناير اسدال الستار على اطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر، حيث تستعد مصر لاسدال الستار على اطول عملية انتخابية برلمانية شهدتها البلاد مع اقتراب اعلان النتائج النهائية لجولة الاعادة في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر اعلانها رسميا يوم 10 يناير المقبل. النهاردة هو اليوم الثاني والاخير في جولة الاعادة على الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا. ومن ناحية أخرى مجلس النواب بدأ يسلم الكارنيهات بالنسبة للأعضاء الناجحين اللي تم إعلان نتيجتهم بشكل نهائي. خلونا نستعرض الموقف وصورة عامة للانتخابات معي الكاتب الصحفي الزميل وليد الرمالي. صباح الخير أستاذ وليد. صباح الخير. أتعرف على الصورة النهاردة اليوم الثاني والأخير في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، كيف هي الصورة؟ ربما الجرائد تشير إلى انتظام وأيضا كثافة في الإقبال رغم تقلب الطقس كما نعرف. يعني النهاردة رغم برودة الطقس إلا أن الناس مقبلين على الانتخابات. النهاردة اليوم الثاني من 30 دائرة التي تم إعادتها بحكم المحكمة الإدارية العليا في تجربة أو في سابقة هي الأولى من نوعها في الانتخابات النيابية المصرية. احنا بنتحدث عن أطول انتخابات نيابية في تاريخ الحياة النيابية المصرية. تم إعادة تم ترحيل تم إعادة دوائر بحكم المحكمة الإدارية العليا، تم إعادة دوائر بسبب الطعون الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات. أول تجربة انتخابية يحدث فيها توجيهات من أعلى رأس في الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر تدوينة في بداية الانتخابات وقال أنه يعني مستعد لإعادة الانتخابات أو إلغائها بالجملة بسبب ما شاهده من بعض التجاوزات، إلا أن الهيئة الوطنية تلقت هذه التوجيهات وقامت بإعادة الانتخابات أو ترحيلها، وكما قامت المحكمة الإدارية بإصدار أحكام فيها. نحن نتحدث عن مجلس نواب رغم هذه التجربة الانتخابات النيابية الطويلة زي ما قلنا، إلا أننا نتحدث عن مجلس نواب القادم إن شاء الله سيكون مجلس نواب بنكهة الجمهورية الجديدة أو بطعم الجمهورية الجديدة. المراسلين الأجانب الصحف الدولية والعالمية يعني لا تتجمل، هي تتحدث على أننا في تجربة انتخابية تمر بها مصر لم تحدث في التاريخ. المجلس النواب القادم يعني نحن نستعد له، سيكون مجلس نواب يواجه تحديات داخلية وخارجية، الناس كلها متحمسة، الإقبال على الانتخابات إقبال جيد جدا. بالنسبة للبداية احنا نتحدث في بداية الانتخابات كان الإقبال ضعيف، لكن الناس عندما اطمأنت أن صوتها يصل وأن هذا الصوت سيؤدي إلى وجود نواب في هذا المجلس يحققون تطلعات الشعب المصري، زاد عدد الناخبين، زاد تواجدهم على اللجان، والصور الموجودة من كل المحافظات التي يتم فيها الإعادة تؤكد ذلك. الحالة العامة الناس متحمسة جدا زي ما قلت حضرتك رغم البرد، إلا أنه في هناك حالة من الحماس، لأن كل مواطن احنا بنتحدث على 49 مقعد من مقاعد النواب ننتظر فيها النواب جدد. وزي ما قلت حضرتك برضو بدأ مجلس النواب بالفعل في تسليم الكرنيهات الجديدة للأعضاء الناجحين، وتبقى العدد فقط الذي سيخرج من هذه الإعادة الأخيرة في تاريخ هذه الانتخابات ليتم الإعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير، ونبدأ إن شاء الله مثلا من يوم 12 يناير هو تاريخ انتهاء المجلس السابق، نبدأ بالاستعداد للمجلس القادم إن شاء الله. اسمح لي، أنا كنت وجهت قبل كده تحية وأجدد هذه التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في هذه الانتخابات تحديدا، لكن أضيف أيضا المحكمة الإدارية العليا يعني قدمت عدد كبير من الطعون، أن يعني تفحص هذه الطعون وأن تراجعها إلى أن تصدر منها هذه الأحكام وتستجيب الهيئة الوطنية للانتخابات بعقد هذه الانتخابات. الحقيقة التحية لهؤلاء جميعا على الكم الذي راعوه وفحصوه وقرروا. اسمحني أضيف مع حضرتك التحية للداخلية المصرية إضافة للمحكمة الإدارية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات، الداخلية المصرية التي تحمي هذه الانتخابات من الخارج والإيقاع يسير منضبطا، كما أن صفحة الداخلية المصرية لا تتوانى عن نشر أي مخالفة ورفعها للجهات المسؤولة ليتم البت فيها سواء بالترحيل أو الإلغاء أو الإعادة. يعني إحنا بنتحدث عن تجربة نيابية لم تحدث من قبل في مصر ستؤدي بنا إلى مجلس فعلا يتناسب إن شاء الله مع التحديات التي تمر بها البلاد سواء داخليا أو خارجيا. العالم كله مشتعل من حولنا، يعني نحمد الله أننا إن شاء الله سيكون لدينا برلمان قوي كما أن لدينا جيش قوي يحمي البلاد، يعني لأننا نرى ما يحدث. حضرتك تشوف اللي بيحصل في فنزويلا رغم كل عائدات النفط التي لديها إلا أنها ليس لديها جيش قوي يحميها، فالحمد لله على نعمة جيشنا ونعمة البرلمان القادم إن شاء الله سيكون برلمانا بطعم الجمهورية الجديدة. بالمناسبة في النهاردة خبر تقريبا في الصفحة الثالثة من الأهرام بيتكلم حوالين دور الداخلية، وتحية طبعا بالتأكيد لدور الداخلية في الانتخابات وأنها بتتعامل مع أي تجاوزات حوالين أو في نطاق أو في كما يسمى حرم دائرة الاقتراع. خلينا نتكلم في نقطة أخرى وهي هذا البرلمان القادم، يعني حضرتك بتحدثت عن التحديات وهناك تحديات كثيرة بالفعل، لكن ما يلفت نظري وهذا محتاج الدراسة أنه الشعب المصري أثبت أنه صاحب النفس الطويل بمؤسساته بوعيه على مستوى الأفراد. كيف قرأت هذا المشهد النفس الطويل والسياسة كما يجب أن تكون إرادة؟ طويل احيي سعادتك على هذا المصطلح. النفس الطويل لدى الشعب المصري ناتج من الوعي الوعي الذي ازداد ويزداد، واعتقد انه في هذا المجلس سيكون واضحا جدا الوعي الذي اوصل للمواطن المصري ان صوته امانه، اوصل للمواطن المصري ان يذهب للانتخابات مره واثنين وثلاثه واربعه دون كلل او ملل لكي يخرج تخرج النتيجه في النهايه تتناسب مع احتياجاته. الشعب المصري الذي انجح المستقلين واسقط الحزبيين في بعض الدوائر لانه راى انهم يعني افضل له. الشعب المصري الذي يعني رغم الظروف الفقر الموجوده في بعض الاماكن الا انه ابتعد كل البعد عن جماعه الاخوان الارهابيه. يعني هناك ظاهره لا يتحدث عنها احد، هو اننا بالفعل في هذه الانتخابات لم نعد نسمع عن مرشحي جماعه الاخوان الارهابيه، لم نعد نسمع عن الزيت والسكر والصابون الذي كانوا يضحكون به على اهالينا البسطاء في الصعيد وفي الارياف، بل اننا نسمع عن مواطنين يذهبون بحماس لاختيار مرشحيهم الذين يمثلوهم. المرشحين في يعني لازم نعترف ان المرشحين في محافظات الصعيد ومحافظات والمحافظات الريفيه يكونوا اكثر من العائلات، يكونوا اكثر لهم خدمات ولهم تواصل مع ابناء الدوائر، غير المرشحين في القاهره والمحافظات الحضريه يكون الوضع مختلف اكثر، الا انه سواء في المحافظات الحضريه او محافظات صعيد مصر او محافظات الريفيه هناك اقبال من متوسط الى جيد على الانتخابات. هذا الاقبال اعلى من كل مره. المواطن المصري بالفعل يسعى لاختيار هذا المجلس لانه يعلم ان هذا المجلس سيواجه تحديات داخليه وخارجيه، سيواجه المجلس دور يعني هذا المجلس سيبدا من اليوم الاول في تنفيذ دوره التشريعي. هذا المجلس لديه العديد من القوانين التي سيهتم بها، قوانين المحليات، قوانين الاستثمار، قوانين التعليم، قوانين التامين الصحي الذي يراد ان يتم تطبيقه على كل المحافظات، وهناك قوانين اخرى لها علاقه بالتعليم وبالصحه زي ما قلنا. فهذا المجلس سيبدا منذ اليوم الاول في العمل سواء في الناحية الداخلية أو في الاهتمام حتى بما يحاك حولنا من مؤامرات لجنة الشؤون الخارجية. يجب أن يكون لها دور مهم جدا، العالم كله يشتعل من حولنا. أمريكا هاجمت فنزويلا لأنها تريد البترول لكي تهاجم به الشرق الأوسط، لأنها تعلم أنها عندما ستهاجم إيران ستتأثر إمدادات المنطقة. فهذا ينعكس علينا بالتالي. مجلس النواب لديه لجنة شؤون خارجية يجب أن تكون على دراية وعلى تواصل لما يحدث في كل العالم حولنا، ويجب أن نفتخر بما لدينا من استقرار أدى بنا الانتخابات، لم يحدث فيها أي عملية إرهابية واحدة الحمد لله، وهذا المجلس كلها أيام وسينعقد. كما أن لدينا جيش قوي يحمينا وداخلية تحمي هذه الانتخابات، فنفتخر بكل ما لدينا ونفتخر بالأمن والأمان الموجود في مصر. يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الزميل الكاتب الصحفي وليد الرمالي اشكر لحضرتك شكرا جزيلا وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير. في كل حي وكل مكان وكل شارع او عنوان من البروح بسمع صوت الله لكل وقت وكل اذان، هي زمانها كل زمان ولما بيوت مصر بيوتها يجزع برنامج العام واحلى حب واحلى غرام من مصر وما بين اذاعتها اذاعه البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة يعدها ويقدمها محمد محمود. عناوين جرائدنا النهارده: تحويل خطط حياة كريمة إلى واقع ملموس، توجيهات رئاسية بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة، انتظام تصوير جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، واليوم بدء تسليم الكرنيهات لأعضاء مجلس النواب الجدد، الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، بدء التقديم لمسابقة الأم المثالية، تنفيذ 31 محطة محولات جديدة وتوسعات في 40، مشروع لإدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بدء توسعات بتقاطع محور المشير مع الدائري، الزراعة تضخ سلعا غذائية في منافذها بأسعار مخفضة. 2026 موعد مع استكشافات البترول والغاز. 16 مليار و700 مليون دولار استثمارات جديدة لشركات عالمية وحفر 48 بئرا. 100 ألف كيلو متر مربع يتم مسحها في الصحراء و95 ألف بشرق المتوسط. إنتاج وقود الطائرات من زيت الطعام المستعمل بطاقة 120 ألف طن سنويا. خطط للتحول الأخضر لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح آفاق جديدة استثمارية في مشروعات الطاقة الخضراء. أخبار الرياضة. حلم النجمة الثامنة يبدأ من مواجهة الفهود غدا. حسام حسن يحذر من الاستهانة بالمنافسة ويؤكد التسجيل المبكر مفتاح الفوز. مصر تواجه السعودية وديا واربع مباريات قبل المونديال. اسود الاطلس جاهزة لافتراس تلاميذ تنزانيا في السادسة مساء. والاولاد تصارع الاسود، جنوب افريقيا تتسلح بالثقة والكاميرون تعتمد على الخبرة في التاسعة مساء. لقاءات اليوم في كأس رابطة الاندية. طلائع الجيش مع فاركو في الخامسة مساء. كهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في الخامسة مساء. ومودرن مع بيراميدز في التاسعة مساء. من هنا وهناك. أسوان تتزين لاستقبال تدفق السائحين. مع بداية العام الميلادي الجديد تشهد محافظات الجنوب رواجا سياحيا كبيرا من رواد السياحة الثقافية لمشاهدة الآثار المصرية العريقة والتمتع بالأجواء الدافئة في ظل الصقيع والأمطار والثلوج التي تشهدها المدن الأوروبية. وتتنافس شركات الطيران الاقتصادي في نقل السياح من العواصم الأوروبية والمدن الكبرى بقارة أوروبا إلى مطاري أسوان وأبو سمبل. أسوان استعدت جيدا لاستقبال السائحين بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وتحقيق الانضباط بالشارع السياحي حتى تسترد أسوان شهرتها السياحية كمشتى عالمي إلى جانب تفردها بالمواقع الأثرية والمزارات السياحية المتميزة. وادي الملوك يستقبل فتيات المحافظات الحدودية. بجولة ميدانية جديدة تواصلت فعاليات الملتقى الثقافي 23 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية ضمن مشروع أهل مصر الذي يقام تحت شعار يهمنا الإنسان. استقبل وادي الملوك فتيات المحافظات الحدودية البالغ عددهن 110 فتيات من محافظات الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، شلاتين وحلايب وأبو رماد ومطروح وأسوان إلى جانب مشاركات من محافظة القاهرة والمحافظة المضيفة. شهدت الجولة حضور مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر. الوادي الواقع بالقرب من البر الغربي لمدينة الأقصر يعد أحد أهم المواقع الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، ويضم أكثر من 60 مقبرة لملوك من أشهرهم توت عنخ آمون، رمسيس الثاني، وسيتي الأول، وتتميز بجدرانها المزخرفة بالنقوش والرسوم. سيمفونية تجمع ألحان مكاوي وصوت الحجار. حالة إبداعية فريدة شهدتها إحدى حلقات سلسلة المشروع الفني 100 سنة غنى المقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والنجم علي الحجار، وشارك فيها الفنان طارق فؤاد والصاعدون عبد العزيز سليمان وأمنية بكر وعلياء ندى بقيادة المايسترو وجدي الفوي. غدا أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. أصالة في كلمات عماد حسن ألحان محمد ضياء الدين. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع غامبيا في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس غامبيا، اتفق الجانبان على الدفع قدما بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية. وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في غرب افريقيا ومنطقة الساحل. اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان المملكة المتحدة وفرنسا شنت الليلة الماضية ضربة مشتركة على موقع تحت الارض يشتبه في انه مستودعات ومخازن اسلحة تابعة لتنظيم داعش الارهابي شمال مدينة تدمر بوسط سوريا. واضافت الوزارة ان المؤشرات الاولية تظهر ان الهدف اصيب بنجاح. امرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس دالسي رودريغيز بتولي الرئاسة مؤقتا عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت الدائرة الدستورية في المحكمة ان رودريغيز ستتولى جميع المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيس جمهورية فنزويلا. اطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية للمرة الاولى هذا العام. واكدت هيئة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان لها اليوم ان الصواريخ اطلقت باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. كان زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ اون قد دعا الى مضاعفة القدرة الانتاجية للاسلحة التكتيكية الموجهة خلال زيارته لاحد مصانع الذخائر مؤخرا. قدمت القاهرة موجزا لاهم واخر انباء. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم إيناس كساب. نبدأ من رول الأمريكية. في الثاني من شهر ديسمبر عام 1823 أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو مبدأ سياسيا شكل حجر الأساس للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وعرف لاحقا باسم مبدأ مونرو، وهو أحد أكثر المبادئ تأثيرا في تاريخ العلاقات الدولية بالقارة الأمريكية. جاء مبدأ مونرو في سياق دولي مضطرب ومحاولات القوى الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا استعادة نفوذهما في مستعمراتهما السابقة بأمريكا اللاتينية. وفي هذا المناخ أعلنت الولايات المتحدة موقفا حاسما مفاده أن القارة الأمريكية لم تعد ساحة مفتوحة للاستعمار الأوروبي. قام المبدأ على ثلاث ركائز أساسية، أولها رفض أي تدخل أو استعمار أوروبي جديد في شؤون دول الأمريكتين، الثاني التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراعات الداخلية للدول الأوروبية، وثالثها اعتبار أي محاولة أوروبية للتوسع في نصف الكرة الغربي عملا عدائيا ضد الولايات المتحدة. ورغم أن مبدأ مونرو روج له في بدايته كإجراء دفاعي لحماية استقلال دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه تحول مع مرور الوقت إلى أداة للهيمنة الأمريكية استخدمتها واشنطن لتبرير تدخلاتها السياسية والعسكرية في شؤون دول القارة تحت شعار أمريكا للأمريكيين، الذي فسر عمليا على أنه أمريكا تحت القيادة الأمريكية. في مطلع القرن العشرين أضيف إلى مبدأ من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية محمد ياسين. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الإخباري. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في العاشرة هنا القاهرة. سجل لحضور أكبر حدث دولي لصناعات البلاستيك والمطاط بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، معرض بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء. 500 شركة من 50 دولة. دعوة للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك والمطاط. بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس بمصاحبة معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير. رقم التسجيل الضريبي 308-314-506. مش هتقف في طابور تاني. نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. القاهرة. وأقول لك خلاصة الكلام، بالاحترام نبني الجسور ما بيننا في الحياة، وبالانتماء نحمي الأرض والتاريخ والجغرافيا والهوية، وبالإخلاص في العمل نصنع المستحيل، وبتقدير مكانة الست والراجل واحترام الكبير واحتضان الصغير نحمي البيوت والبلد، وبالاهتمام بتفاصيل حياة ولادنا صبيان وبنات نبني مجتمع صلب ومتماسك قادر يواجه حروب الوعي ويبني بكرة أجمل معا بالوعي نحميها. مع تحيات المجلس القومي للمرأة. سجل لحضور أكبر حدث دولي لصناعة البلاستيك والنطاط بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، معرض بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مجدودي رئيس مجلس الوزراء. 500 شركة من 50 دولة. دعوة للتعرف على أحدث تقنيات صناعة البلاستيك والنطاط. بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس، بمصاحبة معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والنطاط بغرض التصدير. رقم التسجيل الضريبي 308-314-506. هنا القاهرة. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم الرابع من يناير عام 1925 ولد الإذاعي صبري سلامة. ولد صبري سلامة في مركز شبين القوم محافظة المنوفية. تربى ونشأ في مدينة السويس وحفظ القرآن الكريم في صغره، وكان والده من علماء الأزهر الشريف. انتقل صبري سلامة مع العائلة إلى القاهرة فحصل على شهادة الثانوية من مدارسها، والتحق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول وتخرج فيها عام 1952. في الثاني من ابريل عام 1957 عمل مذيعا ومحررا بالاستماع السياسي، وعمل بشبكة البرنامج العام وتولى إدارة البرامج الثقافية والدرامية بشبكة الشرق الأوسط ثم إدارة التدريب الإذاعي. صبري سلامة المسؤول الأول عن الإذاعات الخارجية السياسية بجانب عمله قارئا لنشرة الأخبار بشبكة البرنامج العام، ومديرا عاما للتدريب العملي اعتبارا من 15 من إبريل عام 1981، ثم نائبا لرئيس التدريب العملي اعتبارا من 15 من فبراير عام 1982. ومن أهم أعماله برنامج على الماشي وقطوف الأدب من كلام العرب، وكتب العديد من الأعمال الدرامية مثل على باب زويلة، أسماء بنت أبي بكر، مسلسل ابن عروس، وسيناريو وحوار مسلسل محمد رسول الله الجزء الخامس. ورحل صبري سلامة عن عالمنا في 5 من إبريل عام 1994. على الماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. قرأت أن أحد الشعراء مدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. فقال عمر: ما زدت على أن جعلتني عجوزا في كسر بيتها، هل قلت كما قال القائل: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. سيداتي سادتي، وخيل للشاعر في شطحة من شطحات خياله وفي غمرة من صدق مشاعره حيال الخليفة الذي كان زاهدا في زخرف الدنيا وزينتها، أنه أجاد مدح الخليفة وضرب له في هذا المدح على وتر يرضي كل مؤمن، وهو التمسك بالدين والاشتغال بأموره. ولكن كنا معكم في هذه الفترة، الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء أحمد محروس، أمام الميكروفون محمد محمود، والإخراج أدهم عزام.